نحن مستهزئون. الذي جعل لكم الأرض فراشا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين

فأنزلنا على الذين من آمن بالله واليوم صفراء فاقع

أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به فأولئك أصحاب النار وتخرجون فريقا بكم ثم اتخذتم العين

ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أهل الكتاب لو يردون فالله يحكم بينهم

الله اصطفى لكم الدين

وما الله